السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، العود أحمد، ها هو اللقاء بكم يتجدد من العام إلى العام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعودنا إليكم دائما وأبدا، وأن يعيدنا جميعا إلى الخير والطاعة. وكما اعتدنا أن نتشرف بالجلوس على هذه المائدة المباركة في ضيافة شيخنا الحبيب الذي نبدأ بالترحيب به، فضيلة الشيخ الإمام أبو إسحاق الحويني. حياكم شيخنا، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين، أتم الله لنا ولكم النعمة، وجعلنا وإياكم ممن يجلسون دائما على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى، التي هي مائدة أنزلها الله تبارك وتعالى بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله تبارك وتعالى بالحق بالهداية، كما أرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم بالبشارة لأهل الخير وبالنذارة لأهل المعاصي. هذا القرآن الذي حوى بين دفتيه هداية العالمين من الله تبارك وتعالى، الذي حوى أيضا تجارب العالمين التي لو لم تقص على الحبيب صلى الله عليه وسلم لما علمها، ولكن الله تبارك وتعالى أخبره ليخبر الناس جميعا حتى ينظروا ويقلبوا ويمعنوا النظر ويتدبروا في هذا القرآن الذي نزل بالحق، ولتكون خلاصة التجارب تجارب الأمم التي تتناقل مع تناقل هذا الذكر والتعبد به من تلاوة وذكر وعبادة. إذن شيخنا الحبيب، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب المتعبد بكل حرف فيه، المتعبد بتلاوته بذكره بالاستفادة بما فيه من العبرة والعظة. مع هذه الفكرة وقضية التجربة سنبحر بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك، لنعيش مع بعض التجارب، مع بعض الصور، مع بعض القصص، مع بعض الأمثلة القرآنية. لن نقف على باب واحد أو على شكل واحد أو على لون واحد، ولكن هو إبحار مع الحق أينما كان وأيا كانت صورته. إذن عن التجربة التي تنتقل مع كتاب الله تبارك وتعالى نبدأ على بركة الله. تفضل شيخ حبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يشمل العقائد، والقسم الثاني يشمل الأحكام الشرعية، والقسم الثالث يشمل تجارب الأمم من القصص الكثير الذي قصه الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قصه الله عز وجل على الأمة كلها لتأخذ العبرة منها. كل القصص القرآني يندرج تحت ما يسمى بتجارب الأمم. بمعنى تجارب الأمم يعني الأحداث التي مرت بها الأمم التي سبقتنا، وكيف هلكت أمم وبادت حضاراتها، وكيف بقيت أمم أخرى وبقيت حضارتها. هلاك الأمم واحد، سببه المعاصي والانحراف عن أحكام الله تبارك وتعالى، وبقاء الأمم إنما هو بتنفيذها لأحكام الله تبارك وتعالى. تجارب الأمم مسألة مهمة للغاية عندنا، وهي المقصود الأعظم من القصص القرآني. ومن المعلوم أن التجربة لا دين لها، يعني لا يشترط أن يكون صاحب التجربة مسلما مؤمنا مستقيما حتى نأخذ منه التجربة، بل قد يعني تنحرف أمة من الأمم أو جيل من الأجيال أو حتى فرد من الأفراد حتى يكون عبرة. وكان يقال اللهم اجعل لنا عبرة ولا تجعلنا عبرة، اجعل لنا عبرة من الآخرين ولا تجعلنا عبرة للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أظنه عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر: لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. فلان ده صار عبرة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل به أنه صار عبرة. لم يسمى لم يسمى، لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. لا أدري يعني فلان هل سمي في الحديث أم لا، لكن الرواية الأشهر يعني لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. فنحن ننظر إلى تجارب الأمم لنستفيد منها، وحتى لا يعني نقع في مصارع الذين ظلموا. من التجارب أو من الأدلة على أن التجربة معتبرة ويأخذ منها الأحكام الشرعية، عندنا مثلا قصة إسراء النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وأن الله عز وجل فرض عليه 50 صلاة، فلما مر على موسى عليه السلام قال ما أعطاك ربك؟ قال فرض على أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسأله تخفيف فإن أمتك لا تستطيع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه مرارا، يعني نعم أكثر من مرة، أكثر من مرة، وفي كل مرة يضع الله عز وجل عنه 10، حتى يعني وصل الأمر إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فاستكثرها موسى عليه السلام، وأراد أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى ليسأله التخفيف عن 5 صلوات بعدما كانت 50 صلاة، فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لن تستطيع. ثم علل ذلك فقال إني جربت الناس قبلك، فهي وجرب تجربة من إسرائيل وخبر الناس حق الخبرة، فعلم أنهم لن يستطيعوا على 5 صلوات، وصدق ظن موسى عليه السلام. يعني الأمة أن اليوم يعني لو انظرت إلى عدد الذين يتركون الصلاة يهملونها بالكلية لوجدتهم عددا لا بأس به، لا يستهان به، يعني كثير من الأمة يترك الصلوات 5 برغم أنها كانت 5 صلاة. تخيل لو كانت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، ماذا كانت هذه الأمة تستطيع أن تفعل يعني. فعلل موسى عليه السلام على أي حال يعني مسألة التخفيف بأنه خبر الناس وعرف الناس، وطبعا هو يعني أرسل إلى بني إسرائيل، وقصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام في طول القرآن وعرضه يعني تكررت كثيرا جدا في القرآن يعني. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن رضاع الغيل، والرضاع الغيل أن ترضع المرأة ابنها وهي حامل، وهي حامل، فهذا يؤثر في اللبن، وبالتالي قد يؤثر في بنيان الولد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أولادكم سرا، وعلل ذلك فقال فإن الفارس يدركه هذا الرضاع على الفرس فيسقطه من على الفرس فيموت، فمات بسبب ضعفه الأول لما كان يرضع من أمه بسبب أنها كانت ترضعه وهي حامل. فقال صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيال أو نهى عن الغيل لرضاع المرأة وهي حامل، ثم قال لا بأس أن تفعلوا، إني رأيت فارس الروم يفعلون هذا ولا يعني يؤثر عليهم، فاستدل بفارس الروم، وطبعا هؤلاء لم يكونوا مسلمين يعني، حتى يمكن أن نستدل بتجربتهم. حتى على مستوى الأفراد مثلا في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وفي الصحيحين، لما كان في غزوة من الغزات مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من الغزوة أعيا جمله فجعل يضربه بعصا ويقول ولهف مياه ما زال لنا ناضح سوء، حتى سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قال بأبي أمي أنت يا رسول الله، جابر. ماذا؟ قال أعيا جملي، فأخذ العصا وضربه ضربتين فكأنما ارتدت العافية إلى الجمل. سامر النبي صلى الله عليه وسلم جابر وهم يمشون يعني في الطريق، فقال ما أعجلك يا جابر؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة خلا منها. خلا منها كما يقول ابن أثير أي فاتها الزواج، فاتها قطار الزواج كما يقال يعني، وكما قال بعض العلماء خلا منها أي مات عنها زوجها وأصبحت خالية، خلا منها. قال ما أعجلك؟ قال إني حديث عهد بعرس. فقال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فأردت امرأة قد جربت وخلا منها. دي رواية البخاري، امرأة قد جربت. طبعا في اللفظ الآخر قال أردت امرأة تقوم عليهن تمشط شعورهن وتقوم عليهن، يعني تكون بمثابة الأم بالنسبة لي هؤلاء البنات. أو قال أريد امرأة أجمع لي وأرشد، فقال له النبي أصبت. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت ورشد، قال أصبت ورشد عندما اختار امرأة، يعني هو عللها، علل أنه ترك حظ نفسه بأن يتزوج بكرا، وأراد أما لأخوات البنات حفاظا على وصية أبيه. لما يعني دعاه ليلة الغزوة وقال إني تركت دينا وتركت لك أخوات استوصي بهن خيرا، فنفذ وصية أبي وترك حظ نفسه في الزواج من بكر، وأراد أن يأتي بامرأة تكون كالأم بالنسبة لهؤلاء البنات. فهو يعني علل اختياره لهذه المرأة بأنها قد جربت، وقد جربت الرجال قبله، فهي أقدر على معرفة ما حقوق الزوج وما يريده الزوج بخلاف البكر. وذلك حتى أنت تجد يعني أن المشاكل في بيت البنت البكر التي تزوجت لأول مرة أكثر من المرأة التي تزوجت قبل ذلك. تزوجت قبل ذلك عرفت حقوق الزوج وما ينبغي له وما الذي يعني يحمل الرجل على أكثر استكانة وأقل بحثا عن المشاكل. بالضبط كده، بالضبط. تمام. كذلك لو رأينا مثلا في صلح الحديبية، لما الرسول عليه الصلاة والسلام اتفق مع المشركين أن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يلزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده إلى قريش. تمام. فحتى الصحابة اعترضوا على هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة وبما يعني أرشده الله تبارك وتعالى إلى قبول هذا الشرط الذي في ظاهره أنه مجحف ولكنه كان فاتحة الخير على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. المهم أن أبا بصير لما جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاربا بدينه، فأرسلت قريش رجلين خلفه حتى يرجعانه إلى قريش على حسب الشرط المتفق عليه. فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بالشرط المبرم بينه وبين قريش إلا أن يرد أبا بصير إلى قريش. تقول الرواية أن أبا بصير هو راجع مع الاثنين دول، يبدو أنهم نسيوا من أنهم طالبوا أبا بصير وخدوه عشان يسلموا لقريش، فجلسوا في أثناء السفر يأكلون التمر والكلام ده، وحطت بينهم نوع من السمر والحوار، ونسوا أنه أسير، ونسوا أنه أسير وأنهم واخدينه ومرجعينه لقريش يعني. فقال واحد من هذين الاثنين إن سيفي هذا قد جربت به وجربت. تمام. فقال له أرني، فأخذه، فلما أخذه ضربه بالسيف وهرب صاحب الآخر راجعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جرب هو كمان، يقول أجاب بالضبط كده، قال ما أظنني إلا هالك، إلى آخر القصة المعروفة يعني. يعني هذا الرجل اعتمد على حتى تجربته أنه جرب السيف في معارك كثيرة. فأنا عايز أقول التجربة حتى على مستوى الأفراد معمول بها ومقبولة، على مستوى الجماعات معمول بها ومقبولة، على مستوى الأمم إحنا بنترقى من الفرد إلى الأمة، فلا شك أن التجربة لها محل كبير. نعم شيخنا استاذنك عفوا قبل أن نغادر هذه النقطة، ما تفضلت به جزء منه داخل في باب العبرة والعظة، وجزء آخر داخل في باب التشريع. مسألة العمل بما يرد في هذه القصص وفي هذه الأخبار عن الأمم السابقة، متى يمكن أن نقف عند حد أنه هو فقط للعبرة والعظة، ومتى ننتقل به إلى حد العمل به كتشريع؟ ذكرت أيه. حضرتك والأمرين كأنهم أيه. قد يتداخلوا في ذهن المتلقي. نعم ده صحيح. إذا قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصة من القصص من قصص الماضين، فإن أوردها مورد الثناء على فاعله بنأخذ منها الإيه؟ العبرة، ونأخذ منها الحكم الشرعي. وذلك القصص عن بني إسرائيل الصحيح، زي مثلا قصة 3 اللي انطبق عليهم الغار، كقصة 3 اللي تكلموا في المهد، كقصة مثلا داود وسليمان في قصة المرأة، المرأتين اللتين اختصمتا في على الولد، يعني ولد من فيهما إلى آخر هذا القصص. الإمام البخاري وغيره من الأئمة أوردها في صحيحه في عدة مواضع، في كل موضع يورد حكما شرعيا فيه، زي مثلا القصص الثلاثة المطبق عليهم الغار، أوردها البخاري في أكثر من 3-4 مواضع. في كل موضع من هذه المواضع يبوب أو يعنون بعنوان يشمل على حكم شرعي. فهو الضابط هنا إذا أوردها النبي صلى الله عليه وسلم أي قصة كانت مورد الثناء على فاعله، فده معناه أننا يعني مأذون لنا أن نحتج بشرع من مضى. ودي طبعا مبنى عليها قاعدة في أصول الفقه، هل يعني شرع من مضى شرع لنا ولا ليس بشرع لنا؟ العلماء طبعا قالوا شرع من لنا ليس شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يؤيده، تمام؟ يعني مثلا القرعة، مثلا القرعة اقترع ثلاثة من الأنبياء قبل ذلك، يحيى بن زكريا اقترع عشان كفارة مريم عليه السلام، وكذلك يونس، يونس برضو فساهم فكان من المضحضين، ساهم أي اقترع. وبرضو بالمناسبة نصحح خطأ شائع وهو أن ساهم، أغلب الناس يتصور أن ساهم يعني شارك، شارك يقول فلان ساهم في المشروع الفلاني بكذا وكذا، هو أسهم، هي أسهم مش ساهم، ساهم بمعنى اقترع. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها، هل عفوا هل القاء الزكريا أو القاء الأقلام هذه كانت من من من الاقتراع أيضا اللي هو زكريا عليه السلام؟ طبعا طبعا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ما كنت لديهم إذ يختصمون، لما اختصموا على كفالة مريم فقالوا إذن في ثلاث أنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم التي كنا نكتب بها التوراة فنلقيها في الماء الجاري فأيما قلم طفأ فهو الذي يكفل مريم، فطفأ قلم زكريا عليه السلام فهو الذي كفل مريم. كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها معروف بحديث الإفك، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. فدي ثلاثة من الأنبياء كما يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام استخدموا الإيه؟ استخدموا القرعة. جميل جدا. فده يعني كان في شرع من قبلنا ولا بأس أن يكون في شرعنا والنبي صلى الله عليه وسلم ينفذه. نعم، إذن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هو الفيصل وهو الذي حملنا على العمل بشرع من قبلنا. إيه طبعا طبعا. إلا إذا كان في شرعنا ما يرد هذا شرع من قبلنا، زي مثلا صنع التماثيل. نعم. التماثيل كانت في زمان سليمان عليه السلام، أخذ لك إزاي يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. التماثيل عندنا محرمة في ديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أكثر الناس أو أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضافون خلق الله يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالتماثيل التي لها ظل المجسمة يعني بإجماع الأمة محرمة. بقي التماثيل، بقي الصور الفوتوغرافية أو الصور التي لا ظل لها، هو ده الخلاف، وهذا محل الخلاف. لكن التماثيل كلها التي لها ظل كلها محرمة، وهذه لا تجوز أن تكون في دير المسلمين، أن تكون فيه تماثيل مجسمة، لأن ديننا نسخ الذي كان عند سليمان عليه السلام. فهنا أصبح شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لوجود الناسخ في شرعنا، جميل جدا. إذن من بهذه الصورة نكون وضعنا ملامح ما يمكن أن نقول أن التجارب التي كانت في الأمم السابقة أو الخبر الذي يأتينا من الأمم السابقة إما أن يكون على سبيل العبرة والعظة أو أن يكون شرعا لنا، ثم بينا القاعدة والضابط المتعلق متى يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. بالضبط. وعن التجربة وعن الخبرة من الأمم السابقة وعن الحق الذي نزل في كتاب الله تبارك وتعالى نكمل بإذن الله عز وجل، ولكن في الحلقة القادمة إذا أذنت لنا الشيخ الحبيب فقد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. رفع الله قدرك في الدارين، بارك الله فيك. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج وبالحق نزل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يمتثلون كتاب الله تبارك وتعالى ويسيرون على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. خالص الشكر والترحيب لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، ولكم منا خالص الحب. دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.